السلامين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب سجود السهو. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن مر بنا الكلام على سجود التلاوة، وتبينا أنه سنة للقارئ والمستمع. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. متفق عليه. زيد هو القارئ، هو الذي قرأ هذه السورة، ولم يقل إنه سجد، وإنما قال: قرأتها على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وهذا عندما كان هو القارئ. وأما حديثنا اليوم فالقارئ هو زيد بن ثابت، فقرأ النجم زيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. استنبط من هذا العلماء على أنه إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع، وقالوا إن زيدا في هذا الحديث لم يسجد، فلو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم معه، لكنه لما لم يسجد فإن المستمع لا يسجد أيضا. واستنبطوا أيضا من هذا الحديث على أن سجود التلاوة ليس بواجب، فلو كان واجبا لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على زيد عدم سجوده، وإنما هو سنة. فعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على زيد دليل على عدم وجوب سجود التلاوة. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، سنده ضعيف. ثم ساق حديثا عن خالد بن معدان رضي الله تعالى عنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة ابن عامر، وزاد: فمن لم يسجد هما فلا يقرأها، وسنده ضعيف. فضلت بمعنى تميزت، وليس معناها أن لهذه السورة تفضيل بسبب وجود السجدة أو السجدتين فيها، وإنما أنها تميزت عن غيرها من السور بوجود سجدتين فيها. وهذا يرد على من ينكر أن في الحج سجدتين ويكتفي بواحدة وهم الحنفية، فإنهم لا يقرون بالسجدة الأخيرة، وهذا يرد عليهم. وقال بعض العلماء إن قوله في الزيادة فمن لم يسجدهما فلا يقرأها دليل على وجوب سجود التلاوة، ولكن مر بنا أحاديث صحيحة تدل على عدم الوجوب، وهذا حديث ضعيف فلا يقوى على معارضة الأحاديث السابقة التي تدل على استحباب سجدة التلاوة وعدم وجوبها. وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إننا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه أن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهو في الموطأ. ثم ساق أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء، قال: وهو في الموطأ. هذا جزء من خطبة لعمر خطب بها يوم الجمعة بالناس، فكان مما قال هذا الكلام. وعمر رضي الله تعالى عنه أحد الخلفاء الراشدين، وكان هذا على مشهد من الصحابة وحضور، ولم ينكر عليه أحد. فدل هذا الحديث أو هذا الأثر على ما هو ثابت في أذهان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مما علموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو مستحب، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وهذا هو معنى المستحب أو المندوب، فهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين. ثم أيضا ذكر حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين. وهذا الحديث فيه ضعف، وهو يدل على التكبير في السجود للتلاوة. وبعض العلماء حمل هذا على ما إذا كان في الصلاة، وإذا كان في الصلاة فإنه لا بد من تكبيرات الانتقال، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. وأما خارجها فالذي ذكره المحققون أنه ليس هناك تكبير ولا تسليم. إذا مر بآية السجدة سجد، فإذا انتهى ورفع من سجوده بدأ أواصل قراءته، ولا يحتاج إلى تكبير في السجود ولا في الرفع منه. وهو أيضا يدل على أن الإمام في السجود هو القارئ، فإذا سجد يسجد من يستمع إليه متابعة له في هذا السجود. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. رواه الخمسة إلا النسائي. بعد هذا ذكر نوعا آخر من السجود وهو سجود الشكر. سجود الشكر إنما يكون عند حصول وتجدد نعمة أو اندفاع نقمة. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. رواه الخمسة إلا النسائي. هذه السجدة تشرع عندما يحصل للإنسان أمر سار من حصول نعمة أو اندفاع نقمة وشيء مؤذي. وهي تسمى سجدة الشكر، وحكمها حكم سجود التلاوة. والخلاف فيها كالخلاف فيها من اشتراط الطهارة أو عدم الاشتراط والتكبير والتسليم. فبعض أهل العلم يرى أنها يكبر لها في الخفض والرفع ويسلم، وبعض أهل العلم قال لا يشرع فيها ذلك، كما أنه لا يشترط لها الطهارة. والإنسان قد يأتيه أمر وهو غير متهيئ له بطهارة، ولكنها مع الطهارة أفضل وأكمل. ويختلف سجود الشكر عن سجود التلاوة أنه لا يجوز في الصلاة، بمعنى أن الإنسان لو بلغه أمر سار وهو يصلي أنه لا يسجد للشكر، ولو سجد لبطلت صلاته، لأنه عمل من خارج الصلاة. بينما سجود التلاوة هو من الصلاة لأنه بسبب ما يتلو من قرآنه، وأما الشكر فهو لأمر خارج عن الصلاة. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان يستحب له في حال سجدة الشكر أن يقوم ويسجد، لأن قوله خر ساجدا فإن الخرور إنما يكون من قيام ولا يكون من الجلوس. فاستنتج من هذا بعض العلماء أن الأفضل للإنسان إذا جاءه أمر يسره أن يقوم ويسجد من قيام. هذا هو المأخذ من هذه الكلمة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. ثم بعد هذا ذكر عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. هذا أيضا يدل على استحباب سجود الشكر، وأيضا على استحباب إطالته، أي أن الإنسان يطيل في السجود سجود الشكر ليكثر من الثناء على الله من تسبيح وتحميد ودعاء. وقد ورد أن البشارة التي جاء بها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو أنه أخبره أن من صلى عليه صلاة واحدة فإن الله تعالى يصلي بها عليه عشرة. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر لما فيه من إعلاء درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة أجره بسبب دعاء المسلمين له عليه الصلاة والسلام وصلاتهم عليه. والأمر الثاني أن هذا الثواب العظيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومضاعفة الأجر لهم عشرا وهم يصلون واحدة يستحق الشكر لله تبارك وتعالى، حيث أنه فضل هذه الأمة بالأجر العظيم الذي تحصل عليه بأعمال قليلة وجهد يسير. فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد لله تعالى شكرا على هذه النعمة. وهذا مما ينبغي للمسلم أن يتنبه له ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أوقاته، ويتأكد ذلك يوم الجمعة وليلتها، وعندما يمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يمر على مسمعه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلي ولا يسلم عليه، وهذا تفويت منه للأجر الكثير والثواب الجزيل من المولى تبارك وتعالى. فلا يليق بالإنسان الذي يعرف قيم الأشياء أن يفرط في هذا الأجر. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك، رواه البيهقي وأصله في البخاري. ثم ذكر أيضا حديثا في هذا المعنى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك، رواه البيهقي وأصله في البخاري. هذا يدل على سجدة الشكر. وموضع الشاهد من الحديث قوله فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا لله شكرا ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه نجاح عمل علي رضي الله تعالى عنه في الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث إلى أقطار الأرض ليعلم الناس الإسلام ويدعوهم إلى التوحيد. فقد بعث معاذا وعليا إلى اليمن لأجل تعليمهم الإسلام ودعوتهم إلى الإيمان. فعلي رضي الله تعالى عنه كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين له أنهم أسلموا، ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا وخر ساجدا لله تعالى شكرا على هذه النعمة. وهذا جزء من نجاح عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسل للناس لأجل أن ينقذهم من النار وأن يكون سببا في دخولهم الجنة. والإنسان عندما يرى ثمار عمله يسر بذلك، لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فكل من أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ثوابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على هذا الخير. وهذه السلسلة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، كل من تلقى عن غيره شيئا فإن ذلك المتلقى عنه شريك في الأجر. وهذا لأن هذا الدين للناس كافة وليس خاصا بقوم أو بلد أو لغة، وإنما هو للعالمين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية أمته، يفرح لنجاتهم من النار ويحزن لصدودهم وإعراضهم وغفلتهم واشتغالهم بالضار. وهكذا ينبغي أن تكون حال الدعاة، أن يكونوا دعاة إلى التوحيد ويجتهدون في إيصال الحق للخلق وبيانه لهم، ويسرون لإنتاج العمل، لأنهم لا يقصدون من هذا العمل مدحا في الدنيا ولا كسبا فيها ماديا، وإنما يريدون ثواب ذلك عند الله تبارك وتعالى. فرسولنا عليه الصلاة والسلام لما جاءه الخبر خر ساجدا لله، وقوله خر ساجدا أيضا هذا يدل على ما أشرنا إليه قبل قليل، أن سجدة الشكر تكون عن قيام، وهذا أبلغ في السجود والشعور بنعمة المنعم وفضله وإحسانه. هذه هي المسائل المتعلقة بسجود الشكر وينبغي للإنسان أن يجتهد في هذه الأمور عندما يحصل له أمر سار. مع الأسف بعض الناس عندما تحصل له نعمة يقابلها بالجحود. فعلى سبيل المثال في زمننا هذا بعض الناس عندما يحصل له فرحة يحيي وقته بالطرب والغنى والموسيقى، عندما يحصل له أمر سار من ولادة مولود أو نجاح أو زواج. والمطلوب من الإنسان أن يكون شاكرا لله معترفا بفضله غير جاحد للمنعم نعمته، لأنه الذي أعطاك هذه النعمة يسلبها منك، قادر على سلبها في أي وقت، فقابل النعمة بالشكر لئلا تسلب، لئلا تسلب هذه النعمة منك فتبقى بدونها. وهذا أمر يدل على عدم إدراك الإنسان لنعمة المنعم، والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالذي يقابل النعمة بالشكر هذا يحصل له زيادة فيها، والذي يقابل النعمة بالجحود تسلب منه ويعاقب أيضا بعواقب عقوبات أخرى قد تكون أشد من سلب هذه النعمة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب صنيعهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما يتعلق بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس عندما يكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتب صلى الله عليه وسلم، وإنما يكتب صاد أو يكتب صلعا، وهذا من الخطأ. كتبت تكتب صفحات من كلام الناس، والكلمات التي فيها نور وضياء وخير وأجر وبركة لا تكتبها، وإنما تكتفي عنها بحرف، هذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس. فالذي ينبغي للإنسان أن لا يحرم نفسه أجر كتابة مثل هذه الكلمات، وأنت تكتب كلاما كثيرا من فضول الكلام ولا تتضايق من ذلك، نجد كأنك إذا أردت أن تكتب صلى الله عليه وسلم اختصرتها بصاد، وهذا لا شك أنه من حيل الشيطان وصوارفه، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول متى تشرع سجدة الشكر وكيفيتها؟ هذا يبدو أنه ما جاء إلا متأخر. سجدة الشكر تشرع عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة، جاءك أمر يسرك تسجد لله تعالى، أو وصلك خبر باندفاع شر عنك أو عن المسلمين، ليست سجدة الشكر فيما يخصك أنت، وإنما فيما هو يخصك أو فيما يعم أحوال المسلمين. كما لو جاءنا خبر باندفاع اليهود عن بيت المقدس فإننا نسجد شكرا لله تعالى، أو جاءنا خبر بتحرير بيت المقدس فنسجد شكرا لله تعالى، أو جاء الإنسان ولد أو بلغه خبر سلامة وشفاء قريب له يعزه ونحو ذلك، فإن هذا مما يشرع له سجدة الشكر. يقول هل يجب استقبال القبلة لسجدة الشكر؟ نقول الأولى والأفضل أن يستقبل القبلة، وإذا لم يستقبلها جاز ذلك، لكن الأولى والأفضل أن يكون على طهارة ومستقبل القبلة، فإن لم يكن كذلك صحت. يقول هل إذا جاء المسلم ما يسر وهو قاعد يقوم لسجدة الشكر أم يسجد وهو قائم؟ نقول إن سجد وهو قاعد، نقول إن سجد وهو قاعد صح ذلك، ولكن الأولى هو أن يكون عن قيام كما جاء في صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم.